أيام التشريق فلا صوم عليها، لأنها لشيء أوجبته، وهي لا توجب صيام يوم يحرم صيامه ولا تملك ذلك، فلا قضاء عليها فيه، والله أعلم. والمرض، أما المرض فحكمه حكم ما لو أفطرت رمضان بالمرض، إذا قدرت قضت، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول: هل يمكنني الجمع في النية بين صيام هذه الأيام التي نذرتها، وإذا وافقت صيام البيض أنويها أيام البيض، وإذا وافقت يوم عرفة أو ست من شوال أو ما إلى ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح القدسي قول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما افترضه الله عليه إما أن يكون فرضه الله ابتداء، وإما أن يكون فرضه العبد على نفسه فوجب عليه، لأن من نذر أن يطيع الله فواجب عليه أن يطيع الله. فإذا صادف ذلك منها يوم عرفة فلتصمه بنية هذا الواجب، وأرجو أن يثيبها الله جل وعلا. وإذا صادفت في صيامها يوم الاثنين والخميس أيام البيض فلتصمه على أنه هذا الواجب عليها بالنذر، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل هذه السائلة أيضا: هل يجوز لي مدافعة الغازات أثناء الصلاة، مع العلم أنها تأتي نظرا لوجود تعب في المعدة؟ في دنيا أفادكم الله. ينبغي للإنسان أولا أن يأخذ الأسباب، أو يفعل الأسباب التي تعينه على تجنب هذه المغالبات، وإذا كانت هذه المغالبات مستمرة ولا وقت لها جاز للمصلي أن يصلي ولو غالبها. أما إذا كانت ضايقه وتشغله عن التفكير في الصلاة، لكن لو انصرف ونقض وضوءه وتوضأ من جديد لا تعود إليه حتى يؤدي صلاته، فإنه يكون في هذا ملحقا بمن يدافع الأخبثين من بول أو غائط، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.